عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يكفي اسمعوا وعوا من لم يتب فعليه النار والجحيم. كفاكم فتنة وظلما للأمهات والأبناء والآباء والبيوت والبنات. كفاكم فتنة كفاكم فتنة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا. كلما رضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالأولى لك أن تأتي إلى الله فتحرق وتعذب جزاء الوفاق. أخلفت الوعد والعهد وأتيت بالظلم العظيم فلن نرأف بك أبدا. نتلو عليك ما به تشوى وبه تكوى وبه تحمى. فاسمع. أنا في كلتا الحالتين في عذاب. كيف؟ لماذا؟ لماذا؟ الشيطان سيقتل. أقول لك شيء، هذه هي النقطة الفاصلة، اسمعها.